بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا وما بنيها. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شيخ أنور نورت الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها أحسنت. الله فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا فصل لربك وانحر. الله جميل. إن شانئك هو الأبتر. الله جميل. ما شاء الله أحسنت. لا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أحسنت أحسنت. زد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين صدق الله العظيم Jazakallah khair. Barakallah fiik.